انا وعم الحلوين انت انا عقلي حضار توبتي قلبي من سنين وما سألت بحالي شو صار اي انا وعم الحلوين انت انا عقلي حضار توبتي قلبي من سنين وما سألت بحالي شو صار شو بخاف عليك بغار عليك من خيالي وبدي اقطع والقمر كله قبالي شو بخاف عليك بغار عليك من خيالي وبدي اقطع والقمر كله قبالي سيطرت علي وسرقتيني من حالي انا شو بتمنى بقى حدك ليل نهار اي انا وعم الحلوين انت انا عقلي احتار احلى قمر بعيني يا عمر ويا نص التاني قلبي بقدم لو فيه وما بدي شوفك زعلاني احلى قمر بعيني يا عمر ويا نص التاني قلبي بقدم لو فيه وما بدي شوفك زعلاني شو بخاف عليك بغار عليك من خياني والقمر كله قبالي خاف عليك بغار عليك من خيالي والقمر كله قبالي سيطرت علي وسرقتيني من حالي انا شو بتمنى بقى حدك ليل غار عليك من